مستمعينا رجعنا لكم هيك ندى أكيد ما أنت قلتي لهم اشتقنا لكم اشتقنا لهم كتير. هلا نتمنى كمان عن جد نسمع صوتهم إذا بيحبوا يشاركوا بموضوعنا لليوم على 213-215 هذا رقمنا غرام بيعرفوا كمان كل مستمعينا. اليوم مستمعينا رح نحكي عن الشخصية الانفعالية أو الجانب الانفعالي بحياة الطفل، يعني ألقاب وصفات عديدة بتكون للشخص يعني هي أساسها بيكون من هو وطفل. يعني ممكن مثلا يقول ندى أنه هو عنيد من هو وصغير عنيد. صحيح، أو هيدا حريد كل عمره بيحرق. حريد، أو هو مثلا ليكي طيبه هيك حزين أو انفعالي أو بيبكي فورا أو بيعصب. ايه هيدا بضل قلق مثلا من لما كان صغير هيك بضل متوتر أو بضل خايف. وخلي بقى إذا بيقولوا طالع لأبوه أو طالع لأمه أو لعمته أو لخاله، يعني هون مثلا مثل كأنه الناس بدها تشيل إيدها من موضوع التربية إنه هي ما لها علاقة أو إنه إجا طبعه معه. إجا طبعه معه. لأن أحيانا بتلاقي بنفس البيت في ثلاث أطفال بانفعالات مختلفة. تمام، نفس التربية. مثلا ربيتي الثلاثة بنفس الطريقة. هلا لنعرف أكثر شو أسباب أو شو هي الشخصية الانفعالية، كيف فينا نلعب دور كمربين فيها، بصيرنا نسأل أهل الاختصاص ونرحب سوا مرة جديدة بالدكتورة نوار. أهلا وسهلا فيك. سعد أوقاتك وأوقاتكم إن شاء الله. دكتورة نوار، مين الشخصية الانفعالية أو شو هو تعريف الطفل الانفعالي أو الشعور الانفعالي؟ هلا موضوع الجانب الانفعالي بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار بشكل عام كتير مهم لسبب. أول شيء الإنسان هو عدة جوانب سواء كبير أو صغير، في عندك الجانب الحسي، الجانب الحركي، الجانب العقلي المعرفي، والجانب الاجتماعي، وكمان عندك الجانب الانفعالي. فإذا هذا هو واحد من الجوانب الأساسية اللي بتشكل الشخصيات عند الشخصية عند الإنسان الكبير والصغير. هلا لما بينما الطفل بينما بكل الجوانب مع بعضها، بينما بالجانب العقلي والجانب الاجتماعي والجانب الفكري والجانب الحسي والجانب الحركي. خطورة الجانب الانفعالي، وأنا بشكركم على اختيار هالموضوع لأنه عادة ما بيتاخد كجملة، وهو كجملة أهم منه كفرد، يعني أهم من أجزائه كجملة الجانب الانفعالي بشكل خاص، لأنه هو كل شيء انفعال عند الإنسان، كل شيء حواسه بيميز الإنسان عن باقي الكائنات. يعني مثلا الجانب الحسي أو الحركي أو النمو ندرسه عند كل الكائنات. صحيح. الجنين ندرسه عند كل الكائنات، بس الجانب الانفعالي الحسي كل شيء فيه نفسية وإيموشنال المشاعر كله بيختص فيه الإنسان. فإذا هو بينمى مع باقي الجوانب بس نحن ما بننتبه عليه. عادة منركز على المعرفة، منركز على الآداب. صحيح. منركز على الجسم مثلا أحيانا بعض الناس المهارات العزف، الكتابة، القراءة، التعليم، كيف بيقعد مع الناس، كيف بيتعامل، كيف بيحكي، كيف بيتعلم لغات. ما منركز عادة على هو جوا شو فيه، وهو هون الخطورة. فهو مهم كجانب ككل أكثر من أقسام، وهي أول نقطة منقدر نحكي عنها. النقطة الثانية منقدر نقول الجانب الانفعالي أو الشخص الانفعالي هو الشخص سريع الاستثارة الانفعالية، بسرعة بيغضب، بسرعة بيفرح، بسرعة بيبكي، بسرعة بيحزن، وبعد فترة أثناء طفولته بعد بس يكبر ويصير بالغ بتاخد سمة معينة أو صفة واحدة على الشخصية ككل. مثل ما قلتي بصير كله حزين، بيطغى الحزن على باقي الصفات بيلغيها كلها وبصير الجزء الأكبر حزين أو عصبي أو غاضب كل الوقت أو بيبكي كل الوقت أو ضحوكي كل الوقت، يعني بياخد شكل معين من الصفة واحدة. تمام دكتورة، كنا عم نحكي تحت الهواء أنه التربية هي ما سهلة، يعني مثل ما عم تحكي حضرتك انه ما بدنا ابننا يكبر ويكون حامل صفات معينه او هو انسان انفعالي، يعني يصير عرضه للنقد والسخريه من الاخرين، وتلاقيه مثلا ما هو اجتماعي بالاخير نتيجه طبعه. لذلك قد ايه نحن لنا دور كاهل كوالدين بتنشئه اولادنا وزرع هيك، او مثلا خلينا نقول مبالغه. الانفعال هو أي إنسان، كل الناس انفعالية، يعني اللي هو مثل ما حكينا كمان تحت الهواء أنه الحزن القلق ضروري أحيانا، لكن لما بيكون في مبالغة كيف ممكن نوجه انفعالاتهم؟ هلأ السؤال كتير حلو، في نقطتين كتير هامين. أول شيء نقطة التربية، التربية طبعا لها دور كتير كبير. والنقطة الثانية عن سبب التغير، هو سبب أنت من زمان ما كان فيها الوعي وما كان فيها المؤثرات الكتير. المؤثرات زادت كتير حاليا على الطفل. صح. زادت المخاطر أكتر، بنفس الوقت انت زاد الوعي. يعني من قبل مثلا ما كانوا ينتبهوا على المشاكل، التربية كانت عموما يقول لك خلص مدام عم يدرس ومعناته كل أموره منيحة. صحيح. بس بيجوز يكون عنده مثلا مرض نفسي أو عنده عقدة أو عنده مشاكل أو عنده أشياء كتير جواته، هو ألم شديد مثلا ما يح كتير يصير فيها الإعطاء الأهمية. هلأ نحن بهالوقت هذا بنقول لا، إذا ابني حزين أنا كتير بتألم. صار عنا وعي للأمراض النفسية وبدايتها وتشكلها وأشكالها. صرتي بتقولي أنت إذا شايف ابنك ممكن يكون معه مرض نفسي، ممكن أنا يكون معي مرض نفسي، ممكن. فإذا هذا الموضوع كمان تغير، وزيادة الوعي سبب هذا الموضوع. بس التربية طبعا إلى دور، عندك مورسات الشخص أو طباعه الخاصة اللي بينشأ فيها، اللي هو استعداده الفيزيولوجي الحسي الحركي، المواصفات اللي بياخدها. يعني مثلا لما بياخد شخص مثلا لون عيونه سوداء هذا هو ما له علاقة فيه. بمجتمع كلهم لون عيونه خضر أو ملونين بيشعر أنه هو فارق عن الكل، الكل بيقولوا لا بس أنت لون عيونك مثلا. بمعنى الانفراد بالمواصفات الجسمية أحيانا بيسبب مواصفات نفسية، بيشعر بالتميز، بيشعر بجزء بالعزل، بجزء هي صفة غير المرغوبة. مثلا كل عائلة طويلة إجا واحد قصير، هن ما بيحبوا القصر مثلا، بصيروا ينعتوه بالقصير، بتعمل له هي مشاكل نفسية، عرفتي؟ فأحيانا الجسمي والحركي والحسي والانفعالي كلهم مرتبطين مع بعض، بس الجانب الانفعالي هو جانب بيبقى جواتك أنت، وهذه الخطورة فيه. هلا ايمت فينا نتدخل مثل ما ذكرت غرام كأهل؟ لأنه الأطفال ممكن بصغرهم يعبروا بالبكاء، لما بيكبروا شوي ممكن نحن نسأله شو حاسس أو شو شعورات، أو حتى بنشوفهم بأيام المدرسة بيكتبوا لهم شو مشاعر فرضا اللي كتب هالقصة، أو أنت شو شعورك تجاه هالقصة. بالعمر الأصغر فينا نتدخل أو فينا نعرف شو شعور الولد؟ الحقيقة من البداية بيبدأ، من أول ما بيبدأ يتعلم الكلام بتبلشي بتعلميه كلمات تعبير عن نفسه. هي أول مهارة لازم يتعلمها الطفل بالحديث هي التعبير عن النفس. انت زعلان، انت بدك هاي، انت بردان، انت جوعان، بصير هو بيعبر عن نفسه، انا زعلان، انا فرحان. هلا لاحظي حاليا بالمدارس الاجنبيه صاروا بنهايه اليوم بيحطوا سمايلي، ضحكان او زعلان او غضبان او صحيح. اليوم ما كان كتير منيح. فاذا تعبير الوجه لانه هو ما عنده هالادراك الكامل حتى يعرف هذا الموضوع، فهذا بده يتربى عليه. التعبير عن النفس كتير مهم، بيتعلم الطفل من خلال العائله، ومن ثم كيف بده ينفس عن هذا التعبير، او كيف بده يغضب مثلا، غضب وزعلان بغضب بكسر، ولا كيف بدي انا اتعامل مع هذا. الجانبين بيتعلمون بالعائله حتى يفهم حاله، بدك تساعديه ليتعلم يفهم حاله، وبدك تساعديه يعبر، والمرحلة الثالثة يحل المشكلة إذا في مشكلة. فإذا اثنين ثلاثة أنا زعلان، هو بده يعرف حاله أنه هو زعلان، زعلان بس ليش زعلان؟ لأنه ما عندي كاسة، صمدت مصاري واشتريت الكاسة، فإذا راح الزعل. فإذا أنا في عندي طريقة معينة لحتى حل المشكلة. فهنا ثلاث مراحل كتير مهمين بالجانب الانفعالي. تمام. هلأ هون دكتورة مثلا بعرف أنا مدرسة معينة، طبعا هون يعني بدها شغل الموضوع، سواء كان من المدرسة البيئة الثانية أو سواء كان المنزل، إنه أول ما يدخل الطلاب، أول ما يدخلوا طبعا عددهم قليل، بصراحة هي مدرسة خاصة، كل واحد ممكن يكون حامل الانفعال اللي هو شعر فيه، يعني شو شعور اليوم، انه انا غاضب، انا حزين، بتصير الانسة تعامل كل واحد على هالاساس. طبعا هذا جدا صعب، بس جميل جدا انه مثل ما قلتي حضرتك انه هو يعبر على عن انفعاله. انا مثلا بذكر مبارح مثلا ابني الصغير مثلا بيقلد الكبير باي كلمة، مثلا مبارح لاني مثلا ما قدرت نام جنبه واحكي له حكاية، قال لي بتعرفي انه اليوم اسوأ يوم بحياتي، انا اشعر بالحزن. هن هو صف اول يا دكتور، واخدين الوجوه كيف مبتسم، كيف يعني اذا هيك مثلا بده يصير يبالغ بالموضوع، انا شو لازم اعمل مثلا؟ هلا شوفي، هذا هي الفكرة اللي طرحتيها صحيح سليمة 100%. هلا في واحدة من المخاطر هي ما لازم تعامله كل نهار على هذا الشعور، لانه انت في عندك نقطة هامة بتعامل مع الطفل، أنت بدك تعلميه يتغلب على هاي المشاعر، وهذا الهدف الأساسي. أنا غضبان بضل كل النهار غضبان وزعلان، ما بيمشي الحال، فأنا بدي أروح على المدرسة. هلا ازعجني إنه كان آخر نهاية آخر الليل مثلا وبده ينام وأنا كنت مشغولة مثلا. أنا بصراحة بحب جيب أمثلة بتكون ندى أوضة صحيح. بقى إنه انزعجت، أنا ما كان في مجال وقت إنه أقعد لسه ونام وأحكي نام عنده وأحكي له حكاية، لما قال أسوأ يوم بحياتي. هو ما بتعمليهم بالدور؟ لا هلا قولي بجوا لازم بالدور يوم هذا يوم بقى دكتوره، انه مثلا انزعجت انه نام وهو عنده هالفكره انه أسوأ يوم بحياتي، ما بدي هالعباره يكررها انا. هلا هي العباره مو منه، مو منه، لا مو من مفردات الاطفال، لا هو بيقلد بصراحة. يعني كلمه أسوأ يوم بحياتي ما يعني الطفل عاده أسوأ يوم بس الايام الجايه لا عاده هي الكلمات اكبر من مفردات الاطفال الصغار صف اول وثاني، بس هو بياخذها عن الكبار وبيجسدها. كمان قلتي حضرتك كثير عباره حلوه، انه لازم اعلمه انه كيف يتغلب على المشاعر. هذا هذا الاساس، يعني هذا اساس التربيه، هون دور التربيه الاساسي، مو بس بالتعبير. بده يعبر وبده يكون تعبيره سليم، انه انا حزين او انا متضايق او انا اليوم مزعوج لانك ما نمتي عندي، بس لازم يكون في نظام. انت عامل يوم مزبوط او يناموا اثنيناتهم وتقعدي انت على الكرسي، هو ما كتير يحبذ يعني بمعنى النوم بجنب الطفل. صحيح. التسطيح بالتخت نفسه، يعني بصراحه بجوز نام قبله، بجوز نامي قبله عشان ما يتعود. لانه هو بياخذها عادي هالدفء الشديد. هو لازم يعني يتودع بحنيه ويقعد يتسطح بتخته، انت بتقعدي جنبهم على كرسي وبتقري لهم القصه او بتحكي لهم اياها الاثنين سوا. بمعنى مو انه نعطيت حدا شيء، لانه الاطفال كتير بيقارنوا بينتبهوا على هالقصص. بس مو قصه بس المبالغه، في عندنا مشكله قدرة التعبير السليم، بمعنى أنه أنت أحياناً هو بيكون لما بتقولي له أنا زعلان، بيقول لك أنا زعلان، وأنت كتير بتتفاعلي مع الموضوع، بصير يعملها نوع من الابتزاز الشديد. يعني أنت بدك كتير تنتبهي، تكوني أنت الترمومتر، أنت ميزان القياس الحرارة بالبيت. أنه هو قال هالمرة، قال كلمة أنا حزين، وأنا أعطيته الاهتمام والرعاية الكافية، وليش ماما أنت زعلان، وموضوع بسيط، وناقشت أنا وياه بكل الموقف اللي هو زعله، وعلمته أنه هذا الشيء مثلا حله بسيط وهيك حله، ونحن خلاص رح ناخذ خطوات لحل. لاحظت أنه المرة الثانية استخدمها بدون حقيقة، يعني ما أنه كتير زعلان بس هو بحاجة لاهتمامك. أنت هون ما بتتفاعلي معه كتير بهذا الموضوع، بس ترجعي بتعطيه اهتمام، أنه هو عم يعطيكي مؤشرات. الطفل حلاوته، أنا هي بقول هو ألطف من الكبير، لأنه بيعبر بصراحة. يعني وقت بيكون تعبان بيعبر، وقت بيكون بيغضب بشان يصير الاهتمام. أحيانا بتقعدوا مجموعة مثلا بتحكوا مع بعض، تنسوا الطفل، بجوز يخبط شيء أو يكسر أو يطلع يقعد على الطاولة أو يعمل ضجة بس ليصير الاهتمام. فإذا طريقة تعبيره كتير لطيفة للطفل، يعني بريئة، خلينا نقول بيعبرها بشكل واضح كتير. طيب دكتورة، هلا إذا توقيت شعور معين دايما تكرر، مثلا كل ما رجعوا الأولاد من المدرسة كمان كمثال، كل ما دخلوا على البيت فيه هيك طاقة من الغضب والعصبية، هيدا حلو السؤال جد، يعني إنه مثلا دايما معصبين وجايين مشحونين كتير، وكلمة أنا معصب. طيب شو هيدا على شو بدل؟ والأم اللي مانا أكيد مثلا مانا دكتورة بالعلم الاجتماع أو ما بتعرف تتصرف، شو ممكن تعمل بهيك حالة؟ هلا أول شيء دائما نحن إذا بتلاحظي لما بجينا استشارات من الأمهات، أول شيء بنقول لاحظي راقبي إمتى بيحدث هيدا السلوك. فإذا لما أنت الأم بتقلك أنه كل ما بيجوا من المدرسة، فإذا هي مراقبة. عين المراقبة للطفل كتير مهمة، إمتى بيحدث السلوك، درجة السلوك، يعني هو غضبان لدرجة معينة، أو أنه هو قد يستخدم هيدا التعبير لتفادي مشكلة معينة. بجوز أنت أول ما بيجوا بتعطيهم مثلا طلبات كتير، فهن اللي يتفادوا هذا الموضوع بيقولوا لك نحن غضبانين، فأنت بتخفي عنهم شوي. يعني بدنا ننتبه أنه أحيانا الجانب الانفعالي بيستخدم الطفل لحماية نفسه من أشياء، مو دائما للتعبير. هو لما بينتبه أنه أنت مثلا أول ما بيفوت على البيت كتير في طلبات، كتير في أوامر، استلمتي تعا يلا عمول كذا، تمام يلا عمول عمول عمول، كتير كل الوقت تعطيه، هو جاي مرهق ومنهك من المدرسة مثلا، قد يستخدم هذا الأسلوب، لأنه أنت بجوز بتتركي خلص. طيب لكان رفوت على غرفتك بيشوفك بتعملي هيك، فإذا هو بيستخدم الشيء المعاكس. لما بيجوا فعلا حقيقه انه انت مانك عامله شيء وامورهم منيحه، وبيجوا فعلا دائما بتلاحظي انه بيجي مزعوج من المدرسه، بدك تتحري عن السبب، عن السبب، لانه في سبب. الطفل هيدي حلاوته، انه هو بيظهر مباشره التعبير عليه، ما عنده قدره الضبط. هذا اللي بيتعلمه البالغ. احيانا بتقعدي مع رفيقتك مثلا عندها مشاعر كتير متناقضه، بجوز تكرهك وبتبين بتحبك. هذا الضبط ما له موجود عند الطفل. صحيح. الطفل بيظهر عليه، وهيدي حلاوته، حلاوة التعامل معه. فإذا أنت هون بدك تنتبهي إنه هن غضبانين، كل يوم بيجوا المدرسة بدك تتحري على الموضوع، بدك تقعدي مع الطفل وتشوفي شو اللي عم بيزعجه. هلا مشكلة القعدة مع الطفل دكتورة عم بتكون من شخص كبير، إنه أحيانا عم توحي له بالجواب، ما فيك تسألي تعال هون شوفي، يعني أحيانا بتقولي له متقاتل أنت وحدا، ما عندك أصدقاء، فالولد بيرجع بيستخدم كلماتك ليجاوبك. يعني هون كيف هذا لما بيكون تحقيق. هو من الحياة، من الطفولة الأولى بدك تتعودي تسمعي الطفل بيحكي كتير. يعني وحكيه كتير حلو، بدك تتعودي تسمعي له، هو من خلال حكيه بيوقع. يعني ما بيبقى صحيح. شو حبيبي كيف كانت مدرستك اليوم؟ منيحة اي الحمد لله. مثلا تقعدي تعب تشرب شيء مثلا، انت قاعدة ساكتة، هو لحاله بصير يحكي. يعني الولد لما بيرتاح للحكي اوقات بيتذكر بيحكي. المهم انت لما بيحكي ما تقطعيه بتعليق او ليش انت عملت هيك، ما عاد يحكي المرة الثانية، خليه يكمل، تركيه يسرد يسرد يسرد. يتعود يسرد لك الحديث، تكوني انت الاذن لألو. دائما دائما بنقول نصيحة عامة للأمهات، لما الطفل هو جاي يحكي لا تعطي ولا ملاحظة، استمتعي معه بالحديث فقط. لو كان قال لك انه عامل شغلة فظيعة، هو عم بيحكي عادي بس هو ما انه مدرك. لا لا والله ما انه مستحيل، لا نحوشنا فورا. ايه لا كمل. لا لا ماشي أيوة. ماشي هو هو هي اشياء تنسى ليش، لانه لا ما بتنسى الالم، ما بتشيلي بزاجك بابنك ما بتنسي. بس حقيقه لازم تنتظري الطفل يحكي على الاخر، وقت تربيتك له بتكون مختلفه عن هاي الوقت اللي هو بيحكي فيه، لانه الوقت الخاص لما بيتعود هو يحكي لك كل شيء ويرتاح بدون تفكير، هيدا هي أكبر نقطة إيجابية بالعلاقة بين الطفل والأم. يحكي يحكي يحكي قد ما بده. أنت انتبهتي إنه هو عنده مشكلة معينة، بدك تنبهي عليها، بتنبهي عليها بعدين. مالي رفليك أحب وافترق، نار العشق نار تحرق حالك. مالي خلق غرام. في اولاد كثير بيقولوا مالي خلق معصب، نسمع هالكلمه كثير صح. يمكن بسبب المناهج الضخمه، بسبب ضغط الدروس على الاولاد، كل شيء تغير. يعني كل شيء تغير. بتحسون بداية الحلقه انه يعني قديما ما كانوا كثير ينتبهوا على مشاعر الاولاد، انه خلص بيربوا، المهم دراستهم تكون بالفعل. بجوز نحن عم نبالغ دكتوره، يعني ممكن. كل كلمه مندخل علم النفس فيها وعلم الاجتماع، يعني كمان بتحسي مجتمعنا صار هلا الزياده لا حرام، لانه بترهقي الطفل وبترهقي حالك. الانسان بيمر، هلا نحن مثلا انا انت حتى علاقتك بغرام مثلا احيانا بتمرق شوي بفتور، احيانا بتحسي حالك كثير مشتاقه، لا احيانا بتحسي، وهيدي طبيعه الحياه. يعني بدنا نتاقلم انه الولد يوم زعلان اذا هو محابب يحكي مثلا اوكي خلاص، يوم فرحان مثلا شو حلوه هالضحكه، شو اذا حب يحكي لك اوكي، اذا ما حب تتركي. لانه احيانا في اطفال عندهم مهارات للمعالجه بشكل شخصي، يعني احيانا في اطفال بيحتاجوا للمساعده كثير اجتماعيا وانفعاليا، وفي اطفال لا، في اطفال بتلاحظيهم متفوقين كثير، بيقدروا يحطوا انفعالاتهم على جنب لحالهم غريزيا، بتعلموا هيدا الشيء من طفولتهم. مريح كثير يا دكتوره، مريح للاهل وبجوز مريح له هو، بس في عنده معاناه. هلا انت عندك المتفوقين صار لهم اختصاص لحالهم بالتربيه، لانه عندهم نفسيه مختلفه، هن بيشعروا حالهم انه عم يقدموا كل واجبهم واللي عم ينعطى لهم قليل مقارنه. يعني احيانا بيصير عندهم مشاكل خاصه فيهم ما بيشعروا فيها باقي الناس، نحن عم نعمل واجبنا وكذا، وما حدا مثلا بينتبه او ما في تقدير، او بيعاملوني بكلمه الاخير مثلا اكبر بكثير من ال، او بيصير مثلا بالحوار بتلاحظي في بعض الاطفال حوارهم كثير اعلى من باقي الاطفال. ليش منقول العلاقه الخاصه بكل طفل؟ يعني لازم الام تقعد مع كل طفل لحاله بمعزل عن الثاني، لانه هن مختلفين كثير. يعني في ولد بيكون كثير ذكي وكثير عملي وكثير براكتيك وكثير بده يشتغل وبده يحرق، وفي طفل كثير انفعالي. هلا بالفعل قرينا من فتره موضوع عن هيدا، بتتذكروا دكتوره كان يقولوا ايام زمان الام ما فيها تميز مين بتحب اكثر، بس ما في عدل بالتعامل مع الابناء. بمعنى يمكن الام بتعطي ضعيف الثقه بالنفس، بتعطيه دائما الثقه، بتعطي الشخص المرح كل ما يحتاجه، كل ما يحتاجه بتعطي كل شخص كل ما يحتاجه. هون بقى اذا الام ما عندها هالمهاره يمكن هون المشكله. يعني دائما بنجلد ذاتنا نحن كامهات، لا بس حرام. هي الام بس تتعامل بطبيعتها مع الاطفال، هي بتحس فيهم بشكل. هلا التربيه كانت تصير هلا ومن زمان، واذا بتلاحظي الاجيال، يعني اذا بتحكي مثلا اذا جدك عايش او جد رفيقتك وقاعد يحكي عن كيف ربوه اهله، الام بتشعر بالطفل. فانت الشعور الغريزي هو اللي بيقودها، انه اليوم حزين، اليوم متضايق، اليوم لطيف. مو ضروري يعني هو الموضوع نحن منقطره تربويا لمساعده الامهات على الوصول بشكل سليم بالطريق السليم، ولكن هي فطرتها بتقودها للاطفال. بس لازم هي فكره العدل بين الاطفال ما أنا موجوده سلوكيا، يعني انت ما فيك تربيهم كلهم بنفس الطريقة. لذلك لاحظي انه كتير من عيدة لازم يكون عندك وقت خاص لكل طفل لحاله، لازم تقعدي مع كل ولد لحاله، وقت مشكلة الطفل ما تتناقش قدام الطفل الآخر، لأنه أحيانا بينتبه هو هيدي ما عنده هالمشكلة، بجوز تنقلي له المشكلة. يعني بجوز طفل عنده مثلا نقص ثقة بنفسه، مثل المثال اللي طرحتي، أنا بدي ساعده لابني، الطفل الثاني ما عنده مشكلة بهذا الموضوع، بس لما بيشوفني كتير عم ناقش الموضوع عم بهتم فيه بجوز يعمل حاله انه فأنتي هون بتورط، يعني بتكوني عم تحلي بتخربي، عرفتي المشكلة. فالعلاقة الخاصة مع كل طفل بتحلي مشكلة الطفل لحاله بمعزل عن اخواته، وبنفس الوقت بتساعديه، لانه نظرة الطفلين لبعض او الاطفال بالمنزل كتير مهمة. يعني احيانا بتلاحظي بيتعرض الطفل لإهانة من اخواته بالبيت اذا عنده ضعف جسدي معين او ضعف نفسي معين او ضعف مهاري معين، احيانا اخواته بيستخدموا هي الكلمات الجارحه ضده، وهيدا هون دور الام كثير مهم. دكتوره ذكرتيني مثلا ولدي عندي انه الاول تدلل كثير اكثر من الصغير، بقى بقول له لا اخو مثلا بقول ليش جبتوا له للصغير، بقول له اي انت لما كنت صغير يا ما دللت، صار بقى ياخذ هالكلمه، اصلا هو دللته اكثر مني واصلا انتوا جبتوا له، يعني صار بالفعل ياخذ الكلام، يعني هو يحزننا على حاله، يعني شعرت اني انا غلطت بهالكلمه. يعني مثلا هو عنده رفقاته بيروح، انا الكلام اللي عم اقوله عم بعيده نفسه. هلا شوفي الطفل، ايه الطفل في عندك مشكله ولد الاول بس يكبر، انه دائما انا مغبون، انا دائما ما اخذت، ايه بصير عنده هيك شيء، بصير عنده هيك شيء، بصير عنده مشكله. فانت بتعملي مفاهيم مختلفه بالبيت، كل ولد بقدم له حاجته حسب العمر، انت بدك لعبه امشي لنروح، بدك رفقات بجوز انت وقت كنت بعمره ما كان صحيح. بدك صحيح. انت بس ربي عنده الشيء الذاتي بعدم النظر للاخرين، حتى لاخو اخوك هلا مثلا بهالعمر طلب لعبه، انت من اشتري لك شيء، لقي شو بدك، يعني ما تقارني بيناتهم مشان تضلي انت مرتاحه صح. لانه هن لما تعملي مقارنه بالمستقبل هن بينأذوا، يعني هن بيأذوا حالهم. دكتوره هلا مرقتي على موضوع هيك بسرعه، ولكن لانه مهم عن جد وبنسمع عنه كثير، موجود بكل البيوت، لما الاولاد بين بعض بيلقبوا بعض ألقاب ممكن تكون جارحة. صحيح. معلش هيك لو مرور لو طلعنا شوي عن موضوعنا بس نعرف كيف ممكن تتعامل الأم. أحيانا بيكونوا واصلين لمرحلة أنه صعب تعرفي الحق مع مين أو صعب تكوني قاضية بيناتهم. كتير غلط تكوني قاضية وصعب توقفي هالظاهرة، كيف ممكن نتلافاها؟ شوفي هي خلينا نقول مكانة الأم أو شكل الأم بالبيت هي بتصنعه. يعني هي الأم الحنونة، هي الأم القاضية، هي الأم بين قوسين يعني اللي بيجوا بيلقوا عليها بالطاقة السلبية تبعهم تسمعون وساكتة، هي الأم المضحية. الشكل الأم اللي بتصنعه بالبيت هيدا هي بتصنعه لنفسها، شخصيتها الأمومية ما في أم مثل التانية، كل أم بالبيت بطريقة مختلفة فهي بتصنع حالها. أنت كقاضية فاشلة دائما، الأم القاضية فاشلة دائما، الأم المضحية فاشلة دائما. في عندك أمهات دائماً هدول في عندهم فشل بعلاقتهم مع أطفالهم لأنها مو طبيعية. العلاقة الطبيعية مع الطفل هي العلاقة الطبيعية لما بتكوني أنت لأنه الطفل بيكبر وبيكتشف. تغلطي أنا ماما غلطت، أنا بعتذر منك أنا غلطت. الصورة المثالية ما تحطي صورة وتحاولي تدخلي حالك فيها مثل القالب وبدك تخلي القالب يساعك يعني أنت هذا بكركبك الأطفال بيكبروا بينتبهوا بيعرفوا أنك أنت متصنعة. ولاحظي ببعض الأحاديث بيقولوا لك الأطفال أنه أنت مو هيك أو أنا ما بعرف أنه أنت هيك. صحيح. أو أنت بيواجهوك أحيانا بالعادات العامة. ليش لما اتصلت فلان حكيتي فلان لما حكيتي بطريقة معينة. فأنت الألقاب اللي بيستخدموها الأطفال هي عادة مأخوذة من المجتمع ومأخوذة من طريقة التقييم المجتمعية، النظرة المجتمعية. كتير مهم أنت هون لما بيلقبوا الأطفال أخوهم أو أختهم بلقب معين بدك توقفيه. الأم دائما لازم تكون حازمة وحنونة. صحيح. هذه الصفة الناجحة للأم، الأم الحازمة لما بتقول كلمة بدها تتنفذ ما تحكي كتير. ما ممكن تتخذ كلمة الحازمة عند الولد أنه أنت قاسي. لا أبداً. الحزم غير القسوة. أنا بحبك كتير بس أنت بس تنفذها. أنت غلطت ما بصير توجه لأخوك. ودائما الحكي العام غلط. لقب وسمعتي أنت أنه مثلا أنت بالمطبخ وأنت قاعدة وحكى واحد منهم لقب الأخ الثاني أو الأخت الثانية بلقب معين غير جيد بيأثر على نفسيته. أنت هون تتركي الموضوع تحكي مع كل واحد لحاله لأنه طريقة الحكي مختلفة. اللي لقب هو عدوان تجاه الآخر، شخصيته. صح. عدوانية تجاه أخوه. فليش هو عدواني تجاه أخوه؟ أنت بدك تشوفي السبب أنه أنا عدائي. بجوز أنت عم تدللي هداك، عملتي شيء لهداك، المجتمع بفضل الصغير أحلى أشطر ألطف بغض النظر عن السبب. ولكن اللي بيوجه الكلام أو اللقب الغير محبب هو شخص تصرف عداء لفظي، نحن مسميه عدوان لفظي. العدوان اللفظي بيتعالج بطريقة مختلفة. بتقعدي أنت مع الولد تفهمي شو سبب العدوان وبتقولي له أنه هيدا الشيء غلط وإذا بقى تعيده لأخوك أنا في عندي عقوبات. هي 1 2 3 يا ستي بعرف أمهات بتقول له إذا قال لك كذا قال له كذا لأنه إيه. هلأ شوفي هلأ نحن عم نحكي عن مجتمعنا أكيد. أي. يعني ما عم نحاول نشوه الصورة ولكن في فيه بس هدول شو بيحصل شو بتحصد الأم نتيجة بهالحالة إنه علاقتهم بتكون غير جيدة. علاقتهم الأطفال بتصير بالمستقبل بس يكبروا غير جيدة يمسكوا على بعضهم. هلأ ببلش يشعر أنه أخوه عم يجرحه. أنت بدك تكوني البلسم المداوي، بدك تعلميهم كيف يداووا بعض. لما بدك تشكلي عائلة من أولاد بحبوا بعض غير لما بدك تشكلي عائلة من أولاد ما بيحبوا بعض. وفي عائلات كتير ونماذج نحن موجودين بالمجتمع. صحيح. في إخوات ما بيحكوا مع بعضهم. صحيح. في إخوات بيزعلوا بعضهم ولا بيحنوا على بعضهم. وفي إخوات لما بتشوفي بتقولي الله ما أحلى هالعلاقة. صحيح. هون بسبب التربية البيتية الموجودة هي كانت الأم قدرت تربط بيناتهم، تشكلت هيدا البلسمة. فاتت لعند هداك حكيته أنه أنت زعجت أخوك وجرحته وحرام أخوك كذا ما بيصير إلى آخره كلمات. وفاتت لعند هداك وده تخليه تكون قوي. وإذا قال لك مثلا هيك هذا مو معناته بس أخوك بيحبك كتير وأنا متأكدة أنه هلأ رح يجي يعتذر منك وأنت لازم تسامحه وأنت ما لازم كذا. بيطلعوا بيتراضوا هن الأولاد وهي دغري مباشرة بتعمل نشاط جماعي مع الأولاد بيطلعوا سوا بنطلع شوف قديش أحلاكم قديش بحبكم قديش أنتم بتحبوا بعض. نعم. كتير كتير سهل وبسيط بس هي الفكرة اللي هي اللي أنت وقت بتعلميهم يردوا على بعض ويجرحوا بعض. فأنت عملتي إخوات ما نن متاحين إيه تماما. طيب دكتورة إذا هلأ عم نحكي عن الانفعال شو الحال إنه ما في انفعال؟ ما في يعني حياة بلا انفعال. في ممكن كتير مثلا بشوف مثلا أولاد باردين قصدك باردين أو مثلاً مسالمين. يعني مثلاً أنا قرأت مرة أنه دلائل الصحة النفسية هو التعبير عن مشاعر الحزن أو الفرح متى مشاعر الإنسان فيهم. أنا بلاقي مثلاً أطفال وأنا بعرف نموذج يعني ابن رفيقتي مثلاً إذا كانوا حاضرين قاعدين عم يحضروا على فرض برنامج معين مضحك او مثلا على فرض ذا فويس مثلا مين عم بشجع، بتلاقي ما عنده هل انه مثلا هذا اللي نجح ما عنده اي تعبير معين، بتلاقيه قاعد جامد حتى اذا هو حزين بتلاقيه يعني منفرد. يعني طبعا انا قلت لها انه يعني تاخذ رايي استشاري اخصائي وكذا، بس قالت لي لا هو هيك طبيعته من اول ما خلق. انا ما بتوقع انه من اول ما خلق. قالت لي ما بعرف ايمت بكون فرحان ايمت بكون، قالت لي غير ما بيعبر كيف وصل لهالحالة. هل ترى يعني الأهل لهم علاقة بالموضوع؟ طبعا الأهل لهم علاقة. هلأ بغض النظر أنه كل طفل عنده شيء مورثي معين، نحن بنفكر حالنا أنه منربي الأولاد كلهم بنفس الطريقة. نحن ما منربيهم بنفس الطريقة، لأنه أنت كل يوم غير يوم. أنت بدك تنتبهي على أنه في علاقتك مع طفلك هي علاقة متغيرين مع بعض، يعني هو عم بيتغير كل يوم وأنت عم تتغيري كل يوم. فوين نقاط الالتقاء؟ يعني مثل دولابين عم يدوروا، هو عم بيبرم وانت عم تبرمي، فوين هاي النقاط الالتقاء؟ انت مانك اليوم مثل امبارح، ولما بيجيك الطفل الاول انت مانك مثل الطفل الثالث او الرابع. انت تغيرتي، مشاعرك تغيرت، علاقتك بزوجك تغيرت، خبرتك الاجتماعيه تغيرت، احساسك المهني تغير، مستواك الاقتصادي تغير، في اشياء كتير بتاثر عليك. فما فينا نفرض انه ربيوا مثل بعضهم. هل عاده هدول الاطفال بيكونوا كتير حساسين وهي الخطورة العالية؟ بيكون البيئة اللي حواليهم عندهم إحساس بالرفض من البيئة المحيطة فيهم. قد يكون وقت اللي إجا الطفل هي ما كان بدها الطفل مثلا، ما كان بدها الحمل، كان بدها تطلق مثلا، أو كان في مشاكل، أو هي مثلا كانت رافضة. في أمهات عندهم مشاكل بالأمومة وهي جانب كتير خطير ومنشوفه كتير بمجتمعنا، بتكون عندها إحساس أنه للأمومة هي عذاب وهي هم وهي قلق وهي توتر وهي مسؤولية، بتكون رافضة. يعني بيجي الطفل بتبقى فترة طويلة لترجع تنسجم معه وتتعلق فيه وتحبه. أحيانا مع الطفل الثاني بتكون انكسرت هيدي الرغبة. طب هذا هو نفسه اللي مثلا بس يكبر مثلا بصير كزوج مثلا، مثلا بتقول زوجته أنه مثلا ما بيقدر يعبر عن عواطفه. هاي نفسه هو الطفل. نفسه هذا بيصير ما بيتعلم يعبر عن عواطفه، بيصير عنده ألم شديد. ممكن يكون خجل، ممكن يكون أي شيء ممكن يتعرض هو والصبر. هو الأساس بيكون إذا بنعمل إحصائية أكثر شيء هو عدم ثقة بالمحيط. عدم ثقة، ما بيوصل. يمكن موجود أكثر دكتورة عند الصبيان أكثر من البنات، يعني من الطفولة اللي بيعلموا الشاب ما كتير يعبر. هلا اختلفت كمان موجودة صحيح، بس انه يكبت شوي مشاعره خصوصا اذا ألم او تعب صحيح. بينما البيت اللي فيه بنات خصوصا اذا فيه عدة بنات، يعني اذا عدد مثلا 5 بنات 6 بنات دايما كلمة المشاعر والاحاسيس موجودة. انا بحس يعني انا بشعر حسيت او لك زعلاني انتظريها شوية سلتروق مثلا او تعبانة، دايما بتلاقيهم عم يغمزوا بعض ويداروا بعض ويسايروا بعض. يعني هي كمان هلا هي بتتعلق بالتربيه وبتتعلق بالنظره المجتمعيه للبنت وللصبي. بس انا شخصيا من مكانتي التربويه وحتى من خبرتي مع بناتي ومع ابني كمان، ابدا يعني نظره للبنت، البنت والصبي مثل بعضهم بكل المراحل ابدا. انت ما هيك مربيتيهم؟ انا هيك مربيتهم، هو هيك الحقيقه. يعني ما بيكون في فرق بين البنت والشاب باي تطور حسي حركي إلا بالمراحل البلوغ، بصير هي عندها رغبات معينة بأشياء، مثلا بتحب أكتر الحمل للولادة، بتحب العائلة أكتر. بس هذا ما له علاقة بهي، يعني هي مثله دائما الصبي والبنت مثل بعض. ولحظة الغرب تجاوز هذا الموضوع، ما بقى يعتبر أنه المرأة غير الرجل، اثنيناته نفس الشيء. بس احنا من ربي موضوع يعني المشاعر والانفعالات ما نحكر على الأنثى. لا لا أبدا أبدا، هنن عاطفيين الشباب كتير. هلأ إذا عم يسمعونا هيك بنغرش أحيانا أكثر من كتير، في منهم انفعاليين كتير وعاطفيين كتير وحساسين. وثلاث أرباع المشاكل هي من شدة حساسية الرجل. يعني هو من جوا مشاعره كتير رقيقة. طيب يا دكتورة، يعني وقت نخلي طفلنا أنه يطلق العنان لمشاعره، مثلا هو فرحان بشيء معين خلاص حاجة صوتك عالي كذا هيك، أو مثلا إذا كان حزين، يعني يا هل ترى في درجة معينة ممكن نحن نسمح له فيه للولد؟ لا، إلا الغضب. بس الفرح لا، معلش نطي معه، طلع على الفرشة، نطي انت وياه على الفرشات، لعبوا بالطابات، لعبوا بالمي. بيحب الطفل كتير هالحركات هيك العشوائية، بحبها من وقت للتاني كثير. وحتى المدارس الغربية بتدخلها ضمن المنهاج، يعني نشاطات المنهاج نشاطات، يعني بمعنى بنعمل اليوم نشاط فري، يعني ما في ولا ضابط. ما بنشلح طحين على بعض، من رش، من عبي الطين مثلا، بنلعب بالطين، من مردغ بالطين. بحب الطفل هيدي النشاطات اللي ما فيها أي قيود من وقت لآخر، مو بشكل دائم بس من وقت لآخر بحبها كثير. وبالنسبة لتفريغ الغضب، هلا في ناس بتجيب هذا البوكسينج للولاد، انه وقت تكون معصب انت وما قدران تحكي له. في مراهقين حتى بيعرفوا انه ليش معصبين، بجوز هرمونات، انه فيش خلقك بهالبوكسات. شو رايك هلا؟ شوفي، انا بموضوع المراهقين وموضوع الغضب وهي الانفعاليين كتير المراهقين، بقدر اقول لك شيء، انه صار موجود الانترنت بيساعد كتير. يعني اي احساس فيك ترجع انت والولد تفرجيه عدة خيارات يختار هو اللي بيناسبه، عدم توجيهه على خيار معين لأنه قد يكون ما بيناسب شخصيته. في منهم بجوز يفرغوا الغضب عندهم بالعزف، بيعزفوا كتير، بيقعد على البيانو، بيقعد على الجيتار، بيقعد على الأورج، بينبسط كتير، بيروح هيدا الغضب. دائما نحن بالتربية بدنا ندخل غذاء الروح. الروح في إلى غذاء، في إلى مساحات بتكون حرة فيها، مثل الرياضة، مثل الموسيقى، المطالعة، فنون، النشاطات الفنية، مسارح، أفلام. وقت الأفلام العائلة كتير حلو بالبيت، نشاط كتير بقوي العلاقات. تشتروا سيديات أفلام وتقعدوا تعملوا بوشار وكذا، تعالوا اليوم جايب فيلم بياخد العقل، شايفين شو حلو، شايفين شو كذا، طفينا الأضوية، شعلنا التلفزيون، عملنا شوية بوشار. تعليم الفرح، تعليم السعادة ضمن المنزل، هي أشياء نحن بنفقدها بمجتمعنا. يعني كله ضوابط، كله طقوس معينة تعود عليها الولد، إنه بعيدة عن الواجبات. نعم. لحظات فري نحن وياكم، إذا منجيب فيلم تعوا اليوم أنت بدك نقي الفيلم، بعدين أخوك، بعدين اليوم أنا بدي نقي الفيلم. أحيانا في أفلام اجتماعية بتعمل رسائل، إذا كتير أنت مهتمة، والولاد كتير بيتأثروا بالقصص. نعم. أكتر ما بتتخيلوا. صحيح. يعني إذا جبتي فيلم مثلا عن، في فيلم كتير حلو عن الحوت الأزرق هذا الكبير، أنا بستخدم هذه الأساليب مع بنتي، فبنتي وقت هي صغيرة عم بتشوفه هذا الحوت الكبير الضخم، أكبر حوت الأزرق، فهي صارت تحبه. لك هذا قلت لماما هذا مؤذي جدا، يعني لأنه أظهروا بالفيلم أنه هو حنوني كتير ولطيف، وصار يحبه الطفل وبده ينقذه من المكان اللي هو فيه وبده يساعده. فهو تعليم الأطفال الرأفة بالحيوان، بس مو مع هذا، يعني مو مع الحوت، يعني مو لهالدرجة. دكتورة طيب، كيف هذا الانفعال عم بيرافق الإنسان؟ مثل ما قلت لك هو الانفعال دائما موجود، لكن هلأ على صفحات الفيسبوك بتلاقي ناس كبار بالعمر، يعني مثلا أشعر بالحزن، أشعر بالسعادة، أشعر بالانفعال، أشعر بالدهشة. يا هل ترى قد مثلا ممكن تكون هي لحظة لحظة وحبوا إنه يوثقوها مثلا على صفحات الفيسبوك، قد بيعني لهم إنه هني هلأ يشعروا بالحزن، بحاجة للمساعدة. نعم هاي كلامي. إنه تخيلي ندى إنه هني كبار وبحاجة لتعاطف الآخرين معهم. شوفي، ما بالنا إنه الأطفال في حاجات نفسية، يعني مثل أنت بحاجة جسمك للأكل والشرب، نفسيتك بحاجة لأشياء منها الحب، أنت بحاجة للحب، بحاجة للاهتمام. نعم. ليش الله سبحانه وتعالى خلق لنا العيلة؟ صحيح. العيلة هيدا دورة، يعني هيدا دورة سكينة. تمام. نعم. بتحسي انه في حدا جنبك، شو ما كنت مواصفاتك انت، شكلك ولونك ومكانتك، في حدا بيحبك، في حدا ناطرك بالبيت. صحيح. في حدا مشتقلك، في حدا فقدانك كتير بيأثر عليه، في حدا بيتألم كتير اذا رحتي. هيدا التفكير بحد ذاته حاجة للإنسان. فانت احيانا الإنسان بيكون بحاجة انه معلش يطول بالك ونحن معك وسلامتك وكذا، تعطيه احساس انه انا محبوب. بحب الإنسان يشعر هو محبوب، بحاجة للأمن، بحاجة للحب، بحاجة للعاطفة، بحاجة للمكانة الاجتماعية. لاحظ خاصة السيدات مثلا إذا ما بتشتغل، أكتر ألمها بيكون إنه ما بتشعر عندها مكانة اجتماعية، بتشعر إنه تقدير أولادها هو المكانة. لما بيقدروها كتير بيحسسوها إنه لها مكانة، لما ما بيقدروها بتتألم. طيب دكتورة، إذا الولد بدر منه موقف انفعالي ما، لازم نخليه مثلا يتغاضى عنه؟ فرضا عم بصير إزعاج لطفلة، خلص لا طنشي وقت بيزعجوكي مثلا، هي بتجي مزعوجة مثلا من موقف ما، في أمهات بيقولوا طنشي لا تخلي حدا مثلا يزعجك، أو أنت ما ترد إذا قالوا لك هيك، لا تعصب. تحريض الولد على كبت مشاعره تجاه موقف ما، هل هو شيء صح؟ هلا هذا السؤال بيحمل جانب مختلف، وهو جانب بقى كيف تعلميه يتعامل مع المجتمع. وهذا موضوع مختلف تماما عن الجانب. هو دور الأم كمان ولا هو بيجي بطريقة غير؟ هلا في إلى دور للأم أكيد، بس لكن خبراته الشخصية هي اللي بتلعب الدور الأكبر. يعني أنت مثلا لما طفل مثلاً، يعني عفوا دكتور، بنسمع كتير كلمة لا تخلي حدا يعصبك، لا تخلي حدا يطلعك عن طورك. هلا حلوه هذه الكلمه، معلش من الامانه غلط، انه انت هذا نوع من التدريب على ضبط العواطف. هلا نحن مفروض نضبط عواطفنا، مو مفروض تطلع، خاصه البالغين، بس الطفل التعامل معه مختلف. يعني انت الطفل لما انت بتعلميه، ما في انت مباشره طفلك عمره 4 سنين أو 5 سنين تعلميه ضبط المشاعر اليوم يضبطها بكره، بس نحن شغلنا معه على 10-15 سنه انه يصير يضبط انفعاله، مو على سنه واحده. هيدي فكره التربيه، انه انت عم تشتغلي على سنوات. لما بدك تقوي علاقه اولادك مع بعضها، مو هي سنه، لما بدك تعملي قواعد انفعاليه بالبيت، انه انا مزعوج واخي مبسوط مثلا، فهمتي الفكره؟ بكره بس يكبروا الاولاد بتوقعي بهيك قصه. صح. انت كتير متضايقه، اجاكي اليوم خبر ما انه منيح، بس اولادك فرحانين كتير خلصت المدرسه. بصير تضارب بالمشاعر احيانا بالبيت، بدنا نتعلم نحترم مشاعر بعض، انه ماما زعلانه او اخي زعلان، وانا مثلا واحد من الاخوات رسب مثلا بسنه وواحد جاب علامات عاليه كتير، او العكس، واحد عنده خبر مفرح كتير مثلا خطب او او لقى حبيبه او الى اخره، والصغير البكالوريا مثلا صار عنده. يعني احيانا بصير عندك تضارب بنوعيه المشاعر بالبيت، احيانا بين الازواج. يكون هو هالمرحلة كتير مهمة بحياته وأنت هالمرحلة كتير سيئة بحياتك، عندك فشل بجانب ما، هو عنده نجاح بجانب ما، أو العكس، عرفتي كيف؟ فإذا أنت هون عم تأسسي ببيتك لاحترام مشاعر الآخرين، فنحن هدفنا الأساسي بعد 10 أو 15 سنة إن ننشئ بيت بيعرف يحترموا مشاعر بعض، بنفس الوقت هن بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم بطريقة كتير لطيفة وبطريقة فيها ضبط. يعني أنا ما فيني الكبير ما فيني قارنه مثل الصغير، الصغير لا معلش ينط ويفرح وي، بس الكبير ما فيه يرجع يعني أصلاً بتفقد هاي القصص. يعني خلص الوقت ومتوقع لسه ما خلصت الأفكار، لسه عنا عن جد أفكار كتيرة، والكلام معك دكتورة الحديث ما بينتهي وشيق مدى هيك دائما دكتورة نوار. يعني لو دخلنا من حديث لحديث نحن عم نحاول نستفيد من وجودها قدر الإمكان، لأنه بالفعل دائما دكتورة نحن كتير سعداء وكتير عم نستفيد، وإن شاء الله يكون كمان المستمعين بنعرف من آرائهم ومن ردود أفعالهم على صفحتنا على الفيس قديه حضرتك لك مكان كبير بقلوبهم. نورتينا وشكرا، شكرا كثير لكم.